عكس وتمشي بعنادي زيد هموم فوق هموم وقلها تحملوا عادي أدير العين أدور الزين أجيب يروح لي غادي أنا النار بي الصار طفيت وطير ورمادي بعد ما أقول للي باع مقصر بيش وش بيه هيت العالي وقت اندار وجوه صار تالي أبو الحني يا نشنر تلجان كل لحظان ورح تركض ورا الناسي وان جازيت او ان ضليت واشكي من وجع راسي ان دليت من انطيت قلب الناس مو ناسي شويت ايدي عشر جويات خطر بعدت وبها كافت حير طفلة تصير يم اللي يستغل حبها الدنيا جروح ذلت روح ربك يم تقلبك أنا النار بي الصار طفيت وطير ورمادي روح بروح ويلحقوني مثل ظلي تال الضيم زخ الغيب وطلع وجه القبح الناس